ده من البيت عند الحب سايد. طيب انت عارفين ده الاستاذ طيب رجعنا للمقابله يعني وقفت الحاجات دي قاعد قدام بيت الاستاذ طيب المكان ده على اساس بس ما يدخلش مدخل المسجد للناس الداخلين والمخرجين خصوصا الناس كبار فطبعا الشباب اللي عارفين الاستاذ طيب قدام البيت من الجهه الثانيه بقى توقف الحاجات دي بحيث حتى اذكر التلفزيون عنده في جهه عامه. طبعا كما تعلمون انه درس الاربع بالنسبة للتعليق على تقريب التهذيب للامام او الحافظ ابن حجر رحمه الله يكون نصفه تعليق على التقريب ونصفه اسئلة بقدر الامكان. فنبدأ ان شاء الله ثم نعطيكم فرصة الاسئلة بعد ذلك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: أحمد بن أبي رداء المقري هو ابن نصر. المقري عندك رقم كم؟ عندي 40. أحمد بن أبي رجاء الهروي. أحمد بن أبي رجاء المقري انتهينا من ذكره، فما بعده أحمد بن أبي رجاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن أبي رجاء الهروي. نعم. هو ابن عبد الله بن أيوب. سيأتي معنا في ترجمة 55 بعد ذلك. نعم. أحمد بن أبي سريج الرازي هو ابن الصباح. أيضا سيأتي معنا في رقم 50 بعد ذلك. لكن أحب هنا أن أنبه إخواني المشتغلين بعلم الحديث إلى فائدة. تلحظ أن الحافظ ابن حجر هنا يقول أحمد بن أبي رجاء، ثم قال هو ابن عبد الله، فذكره مرتين. في ترجمة رقم 55 قال أحمد ابن أبي رجاء هو أحمد بن عبد الله ابن أيوب أبو الوليد ابن أبي رجاء. انتبه، يعني ابن أبي رجاء هذا جده وليس أباه. وإنما لماذا ذكره مرتين أحمد بن أبي رجاء، ثم بيّن أنه هو أحمد بن عبد الله ابن أيوب أبو الوليد ابن أبي رجاء؟ ولكنه نسب لجده الأعلى، فقيل أحمد بن أبي رجاء. كذلك الراوي الآخر أحمد بن أبي سري، بعد ذلك قال هو أحمد بن الصباح النهشلي أبو جعفر ابن أبي سريج الرازي، فذكره مرتين. لماذا؟ لأن بعض الرواة اشتهر بجده، بجده الأدنى وهو أبو أبيه، وبعض الرواة اشتهر بجده الأعلى، يعني الشيخ ابن باز الفقيه الإمام رحمه الله إمام أهل السنة، هو عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، ما أحد يعرف هذه النسبة إلا من له اختصاص في بعض تراجم العلماء. أقول للشيخ ابن باز، هذا باز ليس والد الشيخ ولا جده، بل هو أعلى، والد جده هو عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز. ماذا يفيد هذا طالب العلم؟ أنه ربما يأتيك الاسم المختصر وأنت تظنه أنه هو الاسم الموافق لواقع الراوي، فتكذ وتجد وتجتهد ثم لا تجد له ترجمة، لأنه في الحقيقة منسوب إلى من؟ إلى جده أو إلى والد جده أو إلى جد جده. وهذا كان يعني يدخل على بعض طلبة العلم حين كنا نشتغل في مثل هذه التحقيقات من باب الفائدة لأنفسنا لا لنشرها بين المسلمين، هذا كلام من سنوات. المهم، وأذكر أنه جاء عندي راوي من شيوخ الحاكم، وهذا ما أنسى، وهو أحمد بن عبد السلام، حتى بقيت من صلاة العشاء إلى مطلع الفجر فلم أجده، ثم بعد ذلك تتبعت المستدرك من الأول. في ذاك الوقت ما كان في كمبيوترات ولا كان في ألت وشفت وإنتر وثليت لا، كنا بنفرش الكتب على الأرض وبنشتغل. فبقيت ليلة من بعد صلاة العشاء إلى الفجر أبحث عن أحمد بن عبد السلام فلم أجده. بعد ذلك رجعت إلى أول المستدرك في أول موطن ذكر فيه أحمد، قلت لعل هذا يكون جده وليس أباه، فبحثت فإذا هو أحمد ابن محمد ابن عبد السلام وهو ثقة. بعد ذلك الحافظ الحاكم النيسابوري اختصر قال أحمد إيه؟ أحمد بن عبد السلام وهو أحمد بن محمد بن عبد السلام. إذن لماذا يذكر الحافظ هذا الراوي مرتين؟ ليبين أنه اشتهر بأحمد بن أبي رجاء، وكذا الآخر اشتهر بأحمد بن أبي سري، ثم دلك على الاسم المطابق لواقعهما حتى يكون عندك الأمران، بحيث بحثت عنه هكذا، فإن لم تجد بحثت عنه على الوجه الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى أحمد بن سعد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي. الجمحي نسبة إلى جمح المصري أبو جعفر ابن أبي مريم صدوق، من 11، مات 53. طيب كيف يكون من 11 ثم يموت 53 وعائشة أمنا ماتت 55؟ أي أنه الحضارية بعد بعد بعد المئتين. أيوة. الحافظ ابن حجر بين في المقدمة أن المراتب من المرتبة التاسعة إلى الثانية عشرة بمعنى إذا قال مات سنة 50 وخلق هو من 11 من 9 من 10 إذا معنى ذلك أن هذا بعد 200. واضح؟ نعم. ثانيا أقول أحمد بن سعد بن الحكم قال الحافظ صدوق، وهذا قد وثقه جماعة من الأئمة إلا أن النسائي قال لا بأس به وغمزه بعض الأئمة، فالصواب أنه صدوق لغمز النسائي له. نعم. أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي المروزي أبو عبد الله الأشقر ثقة حافظ من 11 مات 46. وهنا فائدة، ما الفائدة من الاقتران بين ثقة وحافظ؟ وهل يغني أحد اللفظين عن الآخر؟ أقول هذه فائدة هامة لطالب العلم. وصف الراوي بأنه من الحفاظ لا يدل على أنه ثقة، وإلا فإن الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء يصف رواة كثر، يقول الحافظ إلا أنه كان يسرق الحديث، وذكر هذا في ترجمة من اشتهر بسرقة الحديث مثل محمد بن حميد الرازي مثلا، اشتهر بسرقة الحديث، وأيضا مثل يحيى الحماني، يحيى الحماني قيل الحاكم واشتهر بسرقة الحديث، ومثل الواقدي محمد بن عمر الواقدي وصف بالحاكم وكان متهما في الحديث. كل هؤلاء أطلق عليهم بعض الأئمة الحاكم، ومع ذلك كانوا متهمين، لم يكونوا ثقات. إذا ما معنى الحافظ؟ أي كثير الحفظ. الحافظ كثير الحفظ. بعد ذلك هل هو ثقة أو هو ضعيف أو هو كذاب؟ هذا باب آخر. ولذا يقرن يقول ثقة الحافظ، وربما يقال صدوق حافظ، وربما قيل كذاب حافظ إلى آخره. فمن لا دراية له ولا دربة له في هذا الفن يأتي ويتجرأ في تحقيق الكتب، يقول فلان ثقة قال الحافظ الذهبي وصفه بأنه حافظ، هذا ينفع ولكن بالقرينة. وأما أن يستغنى بكلمة الحافظ على أن ينص أنه ثقة، لا سيما مع وجود من يضعفه ويتهمه، فلا تنافي بين كونه حافظا وبين كونه متهما غير ثقة، فهذا ينتبه إليه. نعم. أحمد بن سعيد بن بشر الهمدان. فين أحمد بدوي؟ موجود؟ مش موجود. وافقك في الغلط 3-4 مرات يقرأوا الهمداني. ارحمني يا أحمد يا بدوي، ارحمني علشان ربنا يرحمك. سكن الميم، سكن الميم، فيسكنها 5 دقائق وبعدين يأبى إلا أن يفتح الله عليه. الهمداني. نعم. أحمد بن سعيد بن بشر الهمداني أبو جعفر المصري صدوق من 11 مات 53. وإنما الظاهر أنه قال صدوق ولم يرفعه إلى الثقة، لأن النسائي قد غمز أحمد بن سعيد هذا فقال النسائي ليس بالقوي. قال النسائي ليس بالقوي وجماعة من الأئمة وثقوه. فتوسط الحافظ وأنزله من مرتبة الثقة إلى كونه صدوقا. وهنا فائدة، ما دلالة مصطلح النسائي حين يقول ليس بالقوي أو الأئمة غير النسائي كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة ويحيى بن معين، فهم يستعملون كلمة ليس بالقوي. وهذه فائدة قد سبق أن نبهت عليها وأعيد تنبيها عليها آخر، لأن العلامة الألباني شيخ أهل الحديث بلا منازع في هذا الزمان، ففي بعض سؤالاته أو في بعض السؤالات الموجهة إليه قال إن كلمة ليس بالقوي لا تدل على الضعف وإنما تدل على شيء من الضعف، لكن لا يقال أنه ضعيف. قال الإمام الألباني وهذا بخلاف قوله ليس بقوي، فالشيخ يفرق بين ليس بالقوي وليس بقوي. يرى رحمه الله ليس بالقوي يرى أنها لا تنزل الراوي إلى أن يصبح ضعيف، هذا قاله في بعض سؤالاته الموجودة في سلسلة الهدى والنور في أشرفة الشيخ. وهذا اللي قاله الإمام الألباني مخالف لما جرى عليه عمله، هو نفسه جرى عمله في كتبه على ما جرى عليه الأئمة، فقد ذكر رواة كثر في كتبه وضعفهم ثم ينقل تضعيفهم عن الأئمة بقول الإمام ليس بالقوي. مثلا فقد ذكر هو رحمه الله قابوس ابن أبي ظبيان، فقد ذكر قابوس ابن أبي ظبيان قال الألباني ضعيف، قال النسائي أو فلان ليس بالقوي، وجرى على هذا في سلسلته الضعيفة وفي سلسلته الصحيحة وفي الإرواء وفي صحيح أبي داود الأم. والحمد لله يعني نحن عيال على كتب الألباني، ولي اختصاص في الاستفادة من كتب الشيخ، فعمل الشيخ في كتبه المطولة بل والمختصرة أن ليس بالقوي تضعيف، وهذا يتنافى مع بعض المسائل التي جاءت عنه رحمه الله. كذلك الأئمة يقول الحافظ مثلا ابن حجر يقول وهذا الراوي ضعيف ضعفه النسائي فقال ليس بالقوي، أحيانا يقول ضعفه أبو حاتم فقال ليس بالقوي، ضعفه أبو زرعة فقال ليس بالقوي، وهكذا جرى عمل الأئمة على أن ليس بالقوي هي دليل على كون الراوي ضعيفا عند من قال هذه الكلمة، وقد يكون مخطئا بأن يكون الراوي ثقة، لكن هي تدل على أنه ضعيف. كذلك إذا قارنت كلمات الأئمة إذا اختلفت الروايات، فقال أبو حاتم مرة ليس بالقوي ومرة قال ضعيف، وقال أبو زرعة مرة ليس بالقوي وقال مرة شيخ، وقال يحيى ابن معين ليس بالقوي وفي رواية أخرى قال ضعيف، وهذا مما يدلك على أن المستقر عند الأئمة ومنهم الإمام الألباني في كتبه أن ليس بالقوي هي مصطلح يدل على أن الراوي ضعيف عند من قال هذه الكلمة. نعم. أحمد بن سعيد بن صخر الجارمي أبو جعفر الصخفي ثقة حافظ من 11 مات 53 أيضا ق ميم دال تاء ط خاء ميم خاء البخاري ميم مسلم دال أبو داود تاء الترمذي ق ابن ماجه. لماذا قال ق عن ابن ماجه؟ نسبة إلى قزوين فابن ماجه القزوين فقال ق. نعم. يعني عندك الراء مفتوحة السراء الراء ماذا عليها؟ فتحة. إذا عندك مكتوب السرخ السرخسي عندنا السرخسي السرخسي عندك. والله ليس فني هذا فن أهل اللغة ليس فني. نعم. لكن معروف الصرخسي هذا هو الأشهر بنسبة إلى صرخس. نعم. أحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم الكستري قيل إن مسلما روى عنه وهو مقبول من 11 قال قيل إن مسلما روى عنه أنتم تعلمون أن التقريب تلخيص لماذا؟ للتهذيب لتهذيب التهذيب وتهذيب التهذيب تلخيص لماذا؟ لتهذيب الكمال. أحسنت. تهذيب الكمال من مؤلفه؟ تهذيب الكمال المزي. تهذيب الكمال هو ترتيب وزيادة ونقصان من الكمال. الكمال من مؤلفه؟ ها؟ عبد الغني المقدسي. عبد الغني المقدسي هو كمال في الكمال. قال عبد الغني المقدسي أن مسلما روى لأحمد ابن سعيد وتعقبه المزي في تهذيب الكمال قال إنما روى مسلم لأحمد ابن لأحمد ابن سعيد ابن إبراهيم وليس ابن يزيد. قال المزي روى مسلم عنه حديث روح بن عبادة حديث روح بن عبادة الذي فيه معنى الحديث من زرع هذا مسلم أم كافر؟ فقالت بل زرعه مسلم. فقال فما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو بهيمة إلا كان له به أجر وهو مسلم. هذا الحديث يرويه مسلم من طريق أحمد بن سعيد بن إبراهيم عن روح بن عبادة به عن روح بن عبادة به الحديث فما من مسلم يغرس إلى آخره. فوهم الإمام عبد الغني عبد الغني المقدسي فقال أخرج له مسلم فتعقبه الحافظ المزي في تهذيب الكمال و تعقبه هنا الحافظ ابن حجر حيث قال قيل وهي صيغة تمريض لمعترض على هذا قيل إن مسلما روى عنه والصواب أنه لم يروي عنه. قال الحافظ وهو مقبول أي ضعيف الحديث ما لم يتابع. نعم. أحمد بن سعيد بن يعقوب الكندي أبو العباس الحمصي يا ولد الحمص لسه موجودة. بس أبو العاد أبو لا. طيب في الحمصي؟ نعم. فما تضحكوش. في الحمص. لكن هذه نسبة حمص. الحمصي نسبة إلى حمص الشام. نعم. أبو العباس الحمصي ربوه من العاشرة. نعم، وهذا قد غمزه بعض الأئمة فأنزله الحافظ إلى الطهر. وبالاستقراء والتتبع أن الحافظ يستعمل كلمة صدوق في أحوال، منها أن يختلف الأئمة في الراوي ولا يكون الجرح مفسرا ولا يكون مستحقا للتضعيف، ولكنه يؤثر في الراوي فينزل من الثقة إلى الصدوق. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون الراوي موثقوه قليل، اثنين ثلاثة، فيقول الحافظ صدوق. الحالة الثالثة أن يكون الراوي مقلا ووثقه إمام مثلا وهو قليل الرواية، يقول الحافظ صدوق. الحالة الرابعة أن يذكره ابن حبان في الثقات ويروي عنه جمع، فأحيانا الحافظ يقول صدوق. نعم. أحمد بن سعيد الحراني صوابه ابن أبي شعيب. أحمد بن أبي السفر هو أحمد بن عبد الله بن محمد لاي سين قاف. أحمد بن سفيان أبو سفيان النسائي صدوق مصنف من الحادية عشرة. نعم، صدوق مصنف. ما معنى مصنف؟ يعني له كتب. بعض الناس يأتي إلى كتاب يقول وهذا إسناد صحيح ويكون صادقا، ويغفل أن المصنف نفسه ضعيف. إذا الإسناد اللي يرويه المصنف عن شيخه إسناده صحيح، لكن المصنف نفسه ضعيف. مثل من؟ مثل نعيم ابن مثل نعيم ابن حماد، إمام في السنة ولكن كان ضعيف الرواية، وله كتاب الفتن، فأحيانا يروي عن شيوخ ثقات بسند أصح من الشمس، فيأتي من لا خبرة له فينظر إلى سند الكتاب فيقول وهذا إسناد صحيح، وهذا غفلة من المحقق. لماذا؟ لأن نعيما نفسه ضعيف. كذلك مثلا يأتي بعض من يحقق كتاب المغازي للواقدي، الواقدي محمد بن عمر الواقدي، يروي أحيانا محمد بن عمر الواقدي بإسناد نظيف قوي، فيأتي من لا خبرة له ويقول إسناد صحيح وهو صادق باعتبار ما يرى، ولكن يغفل عن ماذا؟ أن المصنف نفسه ضعيف. كذلك مثلا الدينوري هكذا هكذا، أنا أقول لك هكذا، الدينوري صاحب المجالسة هو متكلم فيه وقد يروي بسند صحيح، ولكن المؤلف نفسه متكلم فيه. إذن لا ينفع صحة الإسناد حتى يكون المصنف ثقة، فإن كان المصنف ضعيفا فقد ضعف الإيه؟ مخرج الحديث. ولذلك كان يشكو الألباني يقول وإلى الله المشتكى من تجرؤ بعض الشباب على هذا العلم الذي لم يحسنوه حتى أضروا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنه ينبغي على طالب العلم أن يرسخ في العلم وأن يعيش دهرا حتى يضبط مسائل العلم. نعم. أحمد بن سفيان صدوق قد غمزه بعض أهل العلم في حفظه، إلا أنه في الجملة صدوق. نعم. أحمد بن سليمان المروزي وابن أبي الطيب قاء تاء. أحمد بن سليمان ابن عبد الملك أبو الحسين الرهاوي ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة 61 فاء. أحمد بن سيار بن أيوب أبو الحسن المروزي الفقيه ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة 68 وله 70 سنة فيه. أحمد بن سنان ابن أسد بن حبان، وحبان فيها ضبطان، تارة تكون حبان وتارة تكون حبان وتارة تكون حيان فتشكل. نعم. بكسر المهملة بعدها موحدة. ما معنى المهملة؟ أي ليس عليها أو ليس لها نقص، وهي الحاء ليفصلها عن الخاء أو الجيم، فيقول بكسر المهملة وهي الحاء لأنها أهملة لا نقص عليها. بعدها موحدة يعني عليها نقطة واحدة اللي هي الباء. نعم نعم. قد لا عندنا هنا على الترتيب السليم، هذا اختلاف ال بارك الله فيك، عندنا هنا على الترتيب الصحيح أحمد بن سنان طب. نعم. أبو جعفر القطان الواسطي ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة 59 وقيل قبلها. خاء ميم دال كل قاف. نعم. أحمد بن شبيب بس قصة بارك الله جزاك الله خير. أنا كذا نصف ساعة بالضبط تقريبا يعني. هاتوا ما تيسر من أسئلتكم، فما تيسر في الإجابة عليه جاوبت، وإلا الله المستعان. نعم. لا أنت سلمك الله، أنت الآن تسأل في قواعد، فالقواعد بابها واسع، فأنه الأسئلة كذا يعني سهلة، ما نعد نشرح القواعد الآن، الأصول لها وقت. نعم. هذا سلمك الله تقسيمات طبقات الرواة، طبقات الرواة، فهو قسم طبقات الرواة إلى طبقات، الصحابة التابعون الكبار ثم أتباع التابعين ثم الوسطى ثم الرابعة الذين هم بعد صغار التابعين أو أدركوا صغار التابعين، ثم الخامسة وهم التابعون الذين لم يروا إلا الواحد أو الاثنين من الصحابة وليس لبعضهم رؤية، ثم ذكر الطبقة السادسة وهم كبار أتباع التابعين، ثم السابع إلى آخره. فمعنى من الحادية عشر الطبقات اللي سبق إيه قسمها. واضح؟ نعم. يسرق الحديث أي ينسب لنفسه رواية عن شيخ لم يروي عنه، فيقول حدثني فلان فصار سارقا، سرق الحديث، نسب الحديث لنفسه وهو لم يسمعه أصلا ولم يروه، وربما سرق كتابا من أحد الرواة ثم بدأ هو ينسبه لنفسه ويقول بأن الشيخ قد أجازه والشيخ لم يجزه، وهذه سرقة الحديث. التدليس نوع آخر والسرقة نوع، السرقة كذب صراح، وأما التدليس فليس كذب صراح. واضح؟ سؤال مفيد، سؤال مفيد وجيد. يقول أخوكم: ما وجه الجمع؟ طبعا أنا أسوق السؤال بصيغة، وإنما أقول يقول أخوكم يعني معنى كلامي. يقول: ما وجه الجمع بين الحديثين؟ الأول حين كان يواصل في حديث الصحيحين فقال: إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وفي رواية: إني أبيت أطعم وأسقى. وفي رواية: إن ربي يطعمني ويسقيني. ما أدري، إني أبيت عند ربي، عند ربي ما لست متثبتا منها الآن. المهم، كيف نجمع بين يطعمني ويسقيني؟ ولذلك الوصال لا يؤثر فيه، لأن الله يطعمه ويسقيه. فكيف نجمع بين هذا وبين أنه كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع؟ وهذا سؤال مفيد، وهو من أجمل الأسئلة التي سمعتها الليلة. ما الكسمي؟ طيب، إذا أيا كان السائل، المهم أن السؤال مفيد. والجواب في هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال. ما هو الوصال؟ الوصال أن تصل صوم يومين متابعة دون أن تفطر بينهما. تصوم يومين متابعة دون أن تفطر بينهما، هذا هو الوصال. إياكم والوصال لماذا؟ لأنه يشق ويضر. ولذلك جاء في رواية البخاري: فلما أبوا إلا الوصال واصل بهم كالمنكل عليهم. يعني هم أصروا، يعني إيه؟ أصروا على هذه الهمة فواصل بهم. بعد ما واصل بهم إيه اللي حصل؟ تعبوا وشق عليهم. فهو يقول: إياكم والوصال. قالوا: إنك تواصل. فقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا الإطعام والإسقاء جاء في سياق الصوم، فالمعنى إني إذا واصلت في الصيام فإن الله يطعمني ويسقيني. إذا فلم يصل قوله يطعمني ويسقيني في الوصال وفي غير الوصال، وإنما صارت مزية الإطعام والإسقاء حالة صومه وحين يواصل، فحينئذ يطعم ويسقى. وأما في غير الوصال وفي غير الصوم فهو كحالنا، يجري عليه ما يجري علينا من الجوع والعطش والمشقة. وبهذا يجمع بين الحديثين، والحاصل أن الحديث إني أطعم وأسقى حالة الصيام، وأن يربط الحجر على بطنه وهو لا يجد طعاما في غير الوصال. نعم، تفضل. نعم، لا، ليس بالقوي أي ضعيف. وقد بينت كيف يتعامل الأئمة. يقول مثلا أبو حاتم: فلان ليس بالقوي. ويأتي في رواية أخرى يقول ضعيف. وهذا يبين أن معنى ليس بالقوي عند أبي حاتم أنه ضعيف. الشيخ الألباني يتبنى هذا أنه ليس بالقوي ضعيف، لكن جاء في بعض أسئلة بعض الطلبة له جاء بهذا الفرق بين ليس بالقوي وبين ليس بقوي، فيبدو والله أعلم أن الشيخ ربما يعني حصل له اجتهاد أو لم يستحضر أو غير ذلك من الأسباب، فأحببت أن أنبه عليه، لأن بعض طلبة الحديث مشى على هذا وقال إذا قال ليس بالقوي أي أنه صدوق ولكن ليس بضعيف، مع أن الإمام الألباني الاستقراء التام في كتبه أنه ليس بالقوي عند الألباني في كتبه، يعني ماذا؟ ضعيف، مثل ما ضرب طاووس بن أبي ظبيان وغيره وغيره، أقوله ليس بالقوي يعني ضعيف. واضح؟ نعم. هيا رضا. اوعى يكون سؤال في الاعتقاد. طيب سؤال في الاعتقاد اهم من سؤال في الاصول، فيحتاج الى تفصيل وايضاح والى اخره. ها تفضل. معلوم العدسات التي تركب في العين فتغير لون العين، مثل عدسات خضراء زرقاء إلى آخره، ما حكمها؟ هذه العدسات لها حالتان، الحالة الأولى حالة دفع ضرر، مريض قرر الأطباء أنه يحتاج إلى أن يركب عدسة، إذا ما ركبها يضر، وهذا جائز، وقد روى الترمذي فيما صحح الإمام الألباني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسر أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. قال الترمذي بعد أن روى الحديث وقد أخذ بهذا أهل العلم فأجازوا للرجل أن يشد أسنانه بالذهب، يركب سنان ذهب، لأنه طبعا في زمنهم ما كان العلم تطور وظهرت أسنان تغني عن الذهب، فكان الرجل ربما يحتاج إلى أسنان من ذهب. وهذا يدل على أن هذه العدسات تنقسم إلى قسمين، الأولى لدفع ضرر وحينئذ يجوز له أن يتخذها، القسم الثاني تغيير خلق الله لتحسين جمال عينه، فهو يلبس العدسة بلون أخضر أو كذا أو كذا من باب التجميل، هذا تغيير لخلق الله وهذا لا يجوز. جاء فيه الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة إلى آخره، قال المتفلجات للحكم المغيرات خلق الله، فهذا التغيير هو تغيير لخلق الله فهو لا يجوز. إذن ينبني على هذا إذا كانت العدسة لدفع الضرر وقرره طبيب ثقة مسلم فيجوز، وإذا كانت العدسة للتجميل وما أشبه ذلك فإن هذا لا يجوز، وقد أفتى بهذا جماعة من كبار علمائنا وفقهائنا رحمهم الله. نعم. لا القاعدة بارك الله فيه، الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها. فإذا كان الطبيب قال له إنك تركب عدسة، قال بس يا دكتور يعني أنا عيني البؤبؤ أسود عايز يكون أخضر، هذا حرام لا يجوز، لأنه رجع إلى ماذا؟ رجع إلى الدين. نعم تفضل. في صحيح مسلم طيب عاد الصوت. الكراء على عبد الله بن عمر قتل حياة البيوت. نعم الحديث فعلا رواه مسلم كما ذكر. والحيات على قسمين، حيات البيوت وحيات خارج البيوت. خارج البيوت حيات البيوت لا يجوز قتلها حتى تستأذنها، واضح؟ والحيات خارج البيوت لا تستأذن، والأدلة في هذا واضح في البخاري ومسلم وغيره. أما سؤالك أي البيوت؟ كل البيوت، الحيات اللي تكون في البيوت كما جاء في رواية مسلم إن قوما من إخوانكم من الجن قد أسلموا حين قتل الرجل الحية ثم رجعت وقتلته. فحيات البيوت قد يكون إذا دخلوا بيوتنا قد يكونون من الجن من إخواننا المسلمين، فلا يجوز قتل حيات البيوت حتى تستأذنها، ولذلك أمر أن تستأذنها ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوا، ولا فرق بين بيت وبيت، واضح؟ نعم نعم هذا غلط هذا خلاف ظاهر الحديث. نعم ليس لها كيفية معينة أن تعلم هذا الحيوان، قد يكون حيوانا قد يكون من الجن، إن كنت من إخواننا من الجن أم تنصرف حماتي بها لفظ دائما تقوله ربنا يسهل لك لا تأذينا ولا نأذيك، هذا من ضمن الاستئذان، حماتي دائما بتقوله وأنا أستعجب يعني مع أنه حماتي امرأة يعني عمية، وهذا من الاستئذان اللي أمرنا به، لأنه كان بيطلع عندنا حية تقريبا متر في البيت عندي، بقيت سنتين، والعجيب سبحان الله كانت تمر على الناس وهم نايمين وحماتي تشوفه وتقول له لا تأذينا ولا نأذيك، تقول يا طول بالك يعني مثل أنا رأيته بعيني فليس لهذا صيغة، وإنما يستأذن يخبر أنك إن ظهرت لنا قتلنا، فإن كان من الجن ثم بعد ذلك ظهر فهو معتدي ويطلع على عورات بيتك تقتله، وإن كان حيوانا وليس بجن ما يفهم عليك مرة اثنين ثلاثة، في المرة الثالثة تعلم أنه معاند إن كان جنيا يقتل، أو تعلم أنه حيوان فتقتله. نعم أكمل الجماع أفطروا عليه الكفارة. نعم رجل يجامع امرأته فأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، إلا ما استثنى الشرع إذا كان الإناء على يدك وهذا بحث آخر، لكن رجل جامع اتفق أهل العلم أن المجامع إذا سمع أنه لا يجوز أن يتم جماعه، فإن أتم جماعه فقد أفطر وعليه الكفارة. طيب ها؟ بتاع إيه؟ احنا ما نتكلم عن الاذان الان هو كذا ولا كذا. اذا طلع الفجر اذا طلع الفجر فجامع فقد افطر. لا، مسائل الطلاق ليس باب الان. رجل قال عن امرأتي انا بحبك، يعني يقول لها ايه؟ ها قول. الله يهديك، الله يهديك، انت علي حرام. رجعنا لمسائل الطلاق. نعم نعم لا، حجه صحيح، حج الخدمة يجوز، ولكن أن يوفي بالشرط الذي اشترطه على نفسه، فإن لم يوفي فقد فعل حراما. يعني هو طالع خدمة حجاج جزار، فيجب أن يوفي بالشرط، وهو حين يوفي بالشرط يجوز له أن يحج، لكن يذهب خدمة حجاج جزار وهو كذاب يحتال، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، والله ما أمرك أن تتعبده بما يغضبه، وهذا لا فرق بينه وبين من يسرق المال ليحج، كلاهما حج بمال حرام. فإذا خرج في خدمة حجاج فيجب أن يلتزم بالشرط، هو هناك وقد التزم بالشرط فيحج، لكن أن يخرج من هنا وهو عازم أن لا يوفي وإنما يحتال ليحج خداعا، فإن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. واضح؟ طيب يكفي إن شاء الله. غدا عندنا إيه؟ غدا أجاز. طيب أحسنت يا عبد الرحمن، بارك الله فيك.